باب النقل والسكت والوقف على الهمز. ولا نقل إلا لان مع يونس بدا ورد أن وأبد الأم ملء به انقلا من استبرق طيب وسلمع فسلفشا وحقق همز الوقف والسكت أهملا.